کرماشان و نسنوبر نسبت من تکنه هست ام گلیانه لیوه هست که بوچه کرسان در نویان کرد و حتی نکرماشان و توجه با که از هم خوچی هست خدر زفره هم هست و مسلمانگل با ایمان وجودی هست هم مدرسه رحمتان که شاگه و خان در کرسانه مسلمانگل پرورده بگم و اتوان جلو ام به دینگل بگم اصلا خواهیم اسلام گلیانه لیوه هست که بوچه تشید در نورگی بو کرماشان و بسم الله الرحمن الرحيم جواب ان سؤالك توضيحي قريت الرادي اطول وزشتو حال كردستان عموما نتنيا الشهر كردواري قشتي اگر ايش قريت مير رغوشن ام مطلب توضیح کنم سوابق کردواری و آیتیا اگر طول کشه دبر و خلاصه ای کنم عرض ملت کرد ل طول تاریخی ظلم فرسیدیه ام مثلا که بناو جج من نوروز بناو کردواریان مارو کرد فقیدین تی خلطا نور که ایجن اما جج من ملت کرد حتی شعری لبا حماسا و مثلا مرحوم پیرمیر شعری هست بناو نوروز جج ام روزی سالی تازه نوروز هاتا و جج من کنی کرد با خوشی و هاتا و اگر واقعیت تاریخ که تو اشعاتی تاریخ شروع بدبختی با ملت کرد اولا حقيقه وسك ام مطالب كونه ارزشينيه اصلاح كاي كونه وباكردن ارزش دارو بكر هاتيك نيه ني معمولا انسان اگاه اشي لمسائل كونه وتازا او يوا مفيده وكاري اخوا او انتخاب مساله هر امرو داير او يسرك كيف اخرى واشي صيبي مساله لا زمانه که وای انسان خلق بوده دروی کریزلی نو تایت هر هستو هر آشی بیو هر ادامه بیه مجموعاً مفید بون یا مفید نبون مطرح بوده اما که انسان توجه به اشتباه اما لو مسائل کنه سکه ل دوران شاهنشاهی ایران چبو بر لو چبو که ازشی که بوم ملت نیا مگر انسان قريب يجيب حقائق تاريخي الثاني ولي بهر حال وقت الملت سير او كون بارسية توجه باساس بسرية كبيرجن ججن النوروز ججن يكوز عشي تجليلي كان لبرابر انسان لازم ملت ورياب كاتو كبر عقل ججن النوروز ججن النابودي كردا شونك اول دفعة ما يدلج تقول الروشن اللي داريخ الإيران أشتكي بأمان تعريف ملت كردي جيني من بو تعريف ملت نيا أول دفعة لإيران أدواي و قديلة ولي فارس و فارس و ماد هاتن برو أم منطقة أم منطقة كئيسة مشهورة بإيران البطا إيران فروسي عطل لم نقدر كئيسة هز أما أنا بسولة قبائلي زمبيا أنا كدو قبيلة ولكني كيشبون هل مقيم بون ليلة لا أأم مناطق غربية فلاد إيرانا أم سلسلة كيف ولا كيف الشاهو وزارة الثمانة مشهورة قبائل ما دانشتن إقامة يعني في كل منطقة كبا حصاو ديارة أم قبائل مادة أبا وأجداد ملة كردون أول دفعة أمانة حكومة بوشكلية عند تشكيل دا لبهار كقصبيك بوشكلة لنزيد حمدانا وحكبتانا أو وقت أيشيك دي مانندق ودي قورب وكتبيرن حمدان هذا نزيد بهارا لو دا ولده ولده ام حكومت يعني تنية تنية وتنية وتاتوانين تواو ايران او وقت كسر جورة تقول ايران ايسا بعنوان يك واحد السياسي وجغرافيا اي دربي لي جنفتو تانا تشد افتانة ولي درس يابو زحاك زحاك هر ازيدهات واخرين فاشاي كرد بو بحقيقة هتشك يعني في الباري ودرو افتلاي محسا ازيدهات فاشاي بلغ قهرمان بو شو ليمنا لتنظيمات قهرمانية لعربي فيل بو فرباليقة وفرشجاع بو بشر درقتي ناعات زور داري لبرابري وشكتي انا خواز ولل ظلم وجوه امانه مطلقه خورين او انساني بفر سالم فر الدرس فر عادل ولكن فرس القرابه كان هي التي هي قبيله فرس و اواتت يعني فرس دو تعريف و فرس لقوم يجنوج فازوا امانه ودول النفوذ كان كل ناو دربار وخلاصه كردوا الخيل خالوان فارسون هاتن كودتايان كرد عليه الزحاك او كاوك الدرسي اكن اساس من يو يك نفر كارجر الزحمت كيش نو عليه شايك ظالم قيام كاوبا وفارسون بونو عليه الخالوان فان كرد بون قيام ينقضو حكومتين لدستن دولو دعا دانشتن فريدون روزن او روزو ديو ديو منتهيبون فورشو دامرزانن شاهنشاهية ظالم ايران او شاهنشاهية مشهورة تاريخية كجورتين بلابو لتاريخ البشرية دا. أجر فيها قصي كون أجر نيتو ما شاي كون أكا أما حقيقة نوروزا نوروز يعني شروع بدبختية ملة كل جاء الحق لكورة شوى يا بل لويجا لو روجا وكأزدهات يعني لكارخص إذن أم نجادة أم ملة ملة كل يا ملة ما بقيم نفر هنگی نموجودیه تنجادی هیچ چیزی خوی نگذیر سوداد هر جر چپوکو تحقیل شده با مخصوا ولو دوا تاریخ اسلام هاتو مقدارت ام ملت ولیه لتشون شاهنشاهی نجاد داو کردی چو فارسی چو لحقیقه هاتون که اوانوا اگین قدرت خو ملت که خوی جان پاشه نکن وانو بیجی ملت فارس خوشی به بدست هاو شاعر الخيانه وبتشان شاعر الخيانه نواقعا هل ظالم جنايه كاربون واصولا طبيعه الشاهنشاهي ظلم جنايته والى صفويه كربون مثلا دوائم بريه دجال لحبشي دودمان الشاهنشاهي الان لقيت جنايه كاربون شفال كربون هل نسبه بكوديش صفويه ولي اياهات الخمتي بكوستن يا بالعكس او قشت الجنايه بكوستن لا ملة كود او انت يعني كم بولد تاريخ شاهنشاه الايران بارحال دوائي وكا شاهنشاهي دامر جال لدس يعنى تمام ملة ايران قشتي بغي بخطو لجان شخص يعنى فقط ملة كود فرهم كيشي موجودية ملية كيشي محفوظو فرخي لفت فارسك انا اولو اعلم لحادي شوها ظلمي بيشو بعنوان ملتي ناوي نمو دبيلو شو لدوران اسلاما ام تبعيزاتا لبين شو لا وقت كاكا زمان خلافة حضرت عمر وشاهنشاه إيران وردبو ملة الإيران بشي سري راسو كر سري بردو كر ولكن توتي أو درسي سويلي وارثي لشاهنشاه وبعض من دقاني كاري كان كر كدوبارة ملة الإيران كبتو جيت شكوك شاهنشاه وشاهنشاه يدرسو بو ألغت الفساد الدزقاي أميو عباسيش عامل بو بو أمكا تحريكات بقايا شاهنشاه تأثير بكا بتوانن ملة إيران جياب كانوا لباقي سرزمين إسلام أما خلاصي بشكلاني نو كدبارة ظلم حياة دبارة ملة كرد تفتو سر أو بارة بوبختي محرومية كلك بوا داي هروا قرنية المختلف قدرية وزورية لجورجور أحاتو أروي لمن تقاو دفلاتي المختلف فيا أبو داي داي داي تالم آخروا يترش قيافه تازه استعمار اروپایی انگلستان و فرانسه پیا بود لو جواده دوباره لقاره امریکا ایالات متحده قیه زور و دفلات و هات و جیغه به انگلستان و فرانسه ایش لیش کرد ورده ورده قصده تبیده عالم أصري لو أن زمانك وكاستعمار بوجورة لأوروبا وشروبو إذا تلمشت أعمالات ولا أم مناطق حالتي في فياك الفرقة في فياك اللي تكونها الجملة أمك أم دواب رياضة لاحقا خاك كل سرزمين كليان بوجورة لا تفكد مليكا تيكيك لإيرانا تيكيك لتركيا تيكيك لشوروية تيكيك لعراقا تيكيك لسوريا أبو جور اللي توفت يانك تنبيكا بو أمكار يانك إنجلسان وفرانسا خصوصاً كده صلاة الجولة تليان بو أو وقت دواية وكا حكومة عثماني تسعيف بو دس يانك ده تقسيمات الجولة جولة لمناطقة منزول يانشوك خاك كل يان كردستان ينحاو بو جور اللي توفت بي دو مطلب يانك يكيك لخد ملت كرد أسسيان ملتي بوكا أهل نبرد وشجاعة وأمانة بو شار نشيني توال خير وخابي نكدو وشنك غالبا شار نشيني نوعي لخصوص الشجاعة ومبارزة وأمانة لإنسان أثيني هرجا أقر تعليمات قورة بوي نوعي لخصوص الشجاعة تيجي أقريتو وللنوعي لخصوص للمبارزة مردانكيو شهامة فوق العادي قرأك كسوكيتي قرأك نخصني قرأك تنوطولي قرأك هاتو تشوي سريعي قرأك راكبني قرأك أما لشارتان أنا أميني أما بحثك تولاني بجم شجاعت لديهاتو لمناطق عشائرية جوريك ولا الشارقلة جوريك مثلا كفرد سورة بيتواكر بجم بعد حم شنك شارنشيني قورة لنا وكردواريانو او نوع الشجاعة ولا برابر دشمنة لو بوزورة بتوان مردانة شو نصيب كيش موكزو كيف رونو شرقنو درقة دشمن بين لناو ملت كرد ابو لبرو اتفتيان لملت كرد حزن كله توفتي تر هر متي كيبانا باوش نو كريتو كانت وان اتفتو اما لاي لا يتريج امو كخود ملت كرد كان دار درقة دفتيانو أم حكومة نوكر لك دانيا أقر فرزن لكي لم نوكر لك ركيبو سربازوكا ملت كل بنا كجيا وبنا توقفيا شنك ملت كل إحساسنا رضائية كأزاني ظلمي لشوا بجن أنا أعوبو ظلمي كلتو أقر مثلا حكومة إيران حكومة عراق سوريا هر كان لمانا كنوكر ودات الشان لي عندون قريكي عندو سركشيب كان لفرمانة استعمار قد بيجنا كل بيجن أمامنا وظلميان لأي وكي بيدادي بنا تغسريان أبو هميشة أما برنامجان بوا هميشة هم خوان بنا تغسر ملت كل دا هم ملت كل كنا كتكو ينا تغسر ديگر أما ظلمك فوق العادة قولة بوكا لم أخرائي كده كسبيل كريا دايان سفان بسر ملت كل دا هم لكو فتيا لتولة تاريخا لكو رشوا يا لروج نوروزوا ملت كل بناو ملتنا مع فرهن سو مليت سو هدش كي محفوظو لم آخر سوا لا استعمار إنجلستان وفرنسا بوجو رستر زبينة كيش اللي تفكسوا مليكا آواء مجتبوا بحدي وسرها أما للحاز مليو فرهنيو نجادية أما للحاز التزبين جغرافيائية أو يسبين السر باردين تنها سرمایه که مشیام ملت کردی نجات بدهید عبارت بود لدین اسلام او چون که اسلام که روشنو اشکرا ایجیت الانسان ایجیت جهاد که ظلم خفومه که اسلام هر چه ظلم و عدالت روشنه که تو ایجیت کامه ظلم کامه عدالته اگر براسی لناو ملت کرده مسلمانی وجودی بوای شکلی تیانیه که فره سهل و آسان ايتواني قيام كالا برابر ام قشت الظلم ينوان بالاخرة حق خيب سيني دو هس شبكن فكريان كبيروكا كاربكن مسلمانيش او تكانو هزيان نميني نتواني ملت كل بجوليني ام سياستك بكاريان بل ام شيطانتك رن مسلماني بقورنو هزو تکانی که اسلام آیات انسان لبسته نو و نو هر بونا و کردواری بی و توال سرزمین اسلام انکاریانه کرد و دیجا لحر جگه که بجوری لولات کردواریا بجوری بطور خلاصه کاری کن کرد لنظر ملت کرده مسلمانی دویت او فقط نویجه که بکاو روز و که بگریو اگر دولمن بو زکاة که براتو اگر فروض صلاة ایبو بچه حج بکاو لا وقت که رشد حیاء اکات وقت ازدواجی کر یا کنیش برونا لای ملائکو ماری کنیش بوری بو کرو فولی بوین ملاو اگر وقت کابرای فقیر دم کری ایبو لتجنک یا مرافعی ایبو طلاق هات زوانیا بلا فاصله ام ملا فاسی بابو او ملاو او ملا فاسی بابو او ملاو ناقی بچنو یک پنجات من بیست من سید من صد من دو صد من چون گیر کن لکابرای کرد فقیر بیچاره تالانی کنو لو سرو دلال غل شیخ کان که تکی و خانقا کانی اندرس کبیر داو ملت روتان نوا آمادن همیشه ديوان غل أكفن لم التي بيشارة دلال غل مشايخ أكفن من التي بيشارة كابراي فقير دهي ناقه تدم خيونات واني خيو مالو من على كي تيركا أشي مثلا صالي دفعي دو دفعة حلصي لدم مالو من على بقريتو بيوابو تكي شيخ بيوابو خانقاي شيخ أما وضعي بو كالملت كل بناو مسلماني بوي ملت كل مسلماني هر أمانة حالي بو هيت جيتر اما اسلام بيت دفاع كالملت اسلام بيت حق مظلوم لظالم السينته اسلام بيت برات توقسر ظالمه داغاني تكاو لبيني بوا اسلام بيت امجش تستروتو دارايا لوا جمو بوا للا جماعتكو بي سينتو ديانو دابشي كاتو بمن هجارو فقيرا اسلام بيت امجش مالكا قدرة من دولوا شیره دیانه هرچه کشاور دیانه کشاو ور دیان بکاتو لقره یان در بیره تو امزمین یا لبیاتو تحصیل خلق خبری لبجور اسلام انو کسی نو شکوا که اسلام امسا حتی فریق لملاکان هر وقت شیخکان ساختو فاختیان کدو لتک اعیانو اشرافکانا لتک زولدارکانا لتک زمین خروزال مکانا اعیانو هر اما شرعيه اشي وابل اگر بحث الكرياء كأما ظلمة كأما ناحصاوة اما ناحشروعة قانون الهي او فكا او كسوا خوي زحمتك اشي لبان زوينيكو او درامدهين خويا نهين كابرائي كبسي ورا دانشتو خوش قزراني و عياشي اكا مردم برون عارق برجنو مانو بونو او بيخوا ايانو دا اما كفرة اما اخلال قرى اما اخلالك هروا شيخ كانوا ايان اوت هاو دست بون یا خوشان ظالم بون خوشان فعودالو ملاک بون فرید شیخ کان ملاکان ایش بازیک بون ایان داب خواست شیخ کان جوری سری مداحی سناخانی دربار بود حکومتو نوکریل حکومت هر دستوری جان بدائی هر فرمانی جان بدائی اطاعت مأمور دولت بهاتا إلى شارغة لا لديهاتا ظلمي بكرداي أزيت وآزار مجمي بداي دجويني بداي توهيني بكرداي ملت بيشارة حقينو لا البيجي حقينو لا البرواني بو ثم كما العونكان الشيخكان وبعضك لملاكان كبلا دين فروش ملعونكان بو معناه القرآن يعني تحريفك يعني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أولي الأمر يعني أماني يعني الشعب يعني مأمور يلي دولت كالتوضيح موتان داها كأولي الأمر يعني دانش من دغلي أهل إجماع دانش من دغلي أهل حل عقد كشورى تشكيل بينو لروي موازين إسلامية وبتوان الأحكام إعلام كان هل حكم بوجر إعلام كريه واجب إساعتي أوان يعني حكم الشعر يعني حكم صلان عغي يعني شياتين يعني هر فاصلة هر منعون هر شيء بجي أشي بقول يسكي تجاكا تجان ملت كرد لمسلماني آواحا ايو الضلي جوانا ولي ايه اللي بيزان ما اخو اما تشم صالك ايو هاتي مثلنا مبارزات اسلامي بل لو اخو اللي بيزان اكو كردواري جوان بيو ملة كرد بيشارة او ملية كيبو او زوانو فرهنة كيبو او سرزوينة كيبو او جدينة كيبو شتيك يعني بناو اسلام داو تحويلي كبراسي لحكي سمخة الناس او جدور اسلاميكا هر جد من فقط نجوروجوب کو برو فول ری حدا خرج کو دولمن بو زکات برو فول بیر بو تکیکان و فول بیر بو خانقا کان و اگر لبز بزوان تر هات تور بوی بلا فاصله ادی لملاویل به ایمان روسو کنو بناو طلاق کفتنو بزن خوش کنو بوتو ایدک نو یکو اما مسلمانیتی فیشی بو دی ام ملت بیچار بدبخته شلائی آوران بو کدلی به خوشکا چه خوشیه لزندگیه لتاریخیه ماو که انسان حساب کن لرویه اما ملت کل باشه کافی جان بو جوره که ایود جوانویل خواتان هست لا چند ساله دمو برو کسما حورو تقالا که مسلمانی واقعی لناو ملت کل دینو بیتو با ملت کل بزانه کرشی خمالا دروی ده تکاکن مسلمانی امنیه مسلمانی اونیه که لدم خوی بوریت و بیوه با تکیو خانه خاکن مسلمانی اونیه منو طلاق کفتن بسر یک طلان کریه لدم دم کریتی بو شرکی بو عذابش طلاقی کفتو طلان ایتن مثلا طلاق شتیت رو مثلا نکاح شتیت رو اعمانه نیه که و ایجنی مسلمانی امنیه که کابرا ام گشت ظلمیه لیف کریه بشید خوریه دم نکا مسلمانی اونیه عده لعین خوش گزرانیه امرو نهید کنو داخرنو دانشنو باقی تر همیشه کوروری و برسیتی و روسی بکشن به ذلت و حقارت و لبرابر دیگران و بیوستن و صرفا و بیوستن بود و رکع دی لبرابر ارباب دنیا و لبرابر قدرت غلوا مشیع زلیل و فقیر بیوستایتن لبرابر مشایخ و زلیل و فقیر بیوستایتن دی حساو کرده او مأمور دولتی یلی او مشایخ دواب ریا ملعونا دمو دزگا و کاخو جاه و جلالکان بچه او زریا هر بطولم هجار و فقیر و لزم خویان و مالو منافع انیان اگردو امان لدم خوان يان اقردو ايان نا مأموركي دولت ايان دا شيخكا ايان دا بعضي لملاكان شمش يا امانيش بالزليلي وفقيري ولبرابر اوانو مليان كتبتو بيستاين باوا لباتي برعكس بي باسعو ام برنامج لأي ما حولوان داكا بشيونين ام ايضا حالب كم كدين واقعي جس هنا ما سبانو خوار نميني اسلام وطي زول دارو بي زول نميني دولمان وفقير نميني امانة دا سيساز امانة كلكا ام مسلمانیه که ام شیخ و ملعال درسیان کرده با ایوه اما زد دین خواهد اما زد قرآنه قرآن جوری تر ایجه پیغمبر اسلام صلی اللہ علیه وسلم جوری تر برنامه ایتی آکر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیه وسلم هر بوه هات ام ظلم غده لبین بوا اما نوا شیخ و ملعکان دایدیان کرده اما نوا شاهنشاهی دایدی کرده و مأموری لدولت دایدی کرده تنا بخواه مأموری اسودی هات چه ترسو لرزی که خستگیان احمد مصفیه اسلام بو هاته امانه بزي جيتو لتشلوسيه تقريبا دوايا ولا كاران هاته مو هات خريب بو مكارنات ياو ترسفه دولت لدل مجمع فربو ترس شيخ وملا لدل مجمع فربو دولت اگر كسي هاته شوي مني بكرده اي قد عزاوي اداو ملا كانش بيانا ود كافره وكيانا ود منافقة شيخ وملا كانو لبرو مجمع فقير تقريبا يتبزاتي انو حقش ياندو تا صالح پنجاو یک یا پنجاو دو بود ولن پنجاو دو بود او بحث آزاد کرد کشکر بود خواهی متعال محاصر کشکیاو ولد ولده ایتر ای و جوانویل لو زمانه و متوجه بون که بلای کسی هست جوری تر لباره دین و قصاکا و جوری تر راجب ملتو فرهنگ ملتو محرومیه لملتو امان قصاکا و لبیرتانه که مثلا تنها من بود پان طولم اکرده پام چون لناو شارع مردم تانه و تشریعنه دا کرده مگر تو چوغاری مگر تو کریکاری اما لباس چوغار و کریکاره ام لباس کتو ایکی تبر پان طول بوچا کی تبر نو رامنش تو زحمده بو مردم اگر چوغار و کریکار بشرن بیمنش بشرم وقت اوان اگر ای ولا تر تفکری تغذیه و کشور و کریکار به بشر نزنن منش حذتم بشر نام هر وقت کشور و کریکار او جورا کتابعت اسلامی فکر اسلامی تعلیم کاتب بشر ولو دو خوار دان هد کاک و امانه فانگ بیستالم و بر بتوهین و بکابره خلق دیهات لشات نی خمانه ایجیا کاک مامو خالو و آنان توهین و کسی فقیر و ایجیا بر رفق المود غير كافه هيك جيت لبا من ميجن اگر ايوان رازينين فتانيجين آغا ولي با من بيجن كاكا بمجورة كاريك مانا كل شكا شكا لباس كدو فرحم كدو امانا احترامي بياب كاتو لنا وشارك اخوانا يك نفر ديهاتي فقيرهات بلباس كدو دسيانا كده جير كلاوكي او جير شالكي او ميزركي انفرادا ومسخرين بيت الرشتي وشكي ام فکر چکچک بباریه تو چکچک کرد بزنن کردن و خورتان هست که اغلب مالگیر دست یعنی گیت اگه یه دمیان تیان عیبو کردی خصف کرد هر امانه و امرو منافق غلی به شرف بدرو مزدوروه لحزب بعث عراق و مزدوروه لامریکا و روس و اسرائیل ایجن ایم کردین و با اصلاح صنگ کردی آنسینا لبیردانه که رفتاریان چون بو تاجوه که بو شروال بیه گوشاکه یعنی کرده پایان و تاجوه که بو چکمکان لای دمو چاویان اهشتو ریشه که انتی خلق کرده تقجیانا و گردن بنیان اختم ملیان و جاش که ان اجاویو امرو مد او نماغل للای ترو پولیان پی ادریه بو کاری تر بو جوره اچن بناو ملت کرده اختاکن لحاله که فریان هم ایسی چه خویان حسایو کردی نازانن چون که پیان عیب و لو خویا کردی خاصب کن لحاله که او کارکان یان و برنامه یان بودا انن اصن کرد نین لحاله که فریان هم جنومنالکان هر کردی اختناکن اصن ایسی چه فریان هم جنومنالکان کردی اختناکن پیان عیب و کردی خاصب کن ولی تن بو ملت کرد خلطانن ملت بیشار خلطانن اسم کردی برحال ام جوانوله وقت ایوه یکی بون که مقید مد روزو نازانم درد آشق و شاکر نو چوتو اوان فرن نهاتنو ترزیشتن فرن نو که فیتن بیشن کافر یا دولتتن گریتو امانه چکا لفن جاودو اولا هاتو چو خیابو ام هاتو چو هرواتو لیکشا دی ورده ورده تا گئی اوه الحمدلله عده فربونو نشام كل الثلاثة بكرد واريا هن يكيك كأهل إقدام وأتوان كافكا كيف ما فكر أوك بو أمر في خلاف أمبر وخشك روا بلوبون مقدار الإسلام وغيرة وشهامة ينهسو نادسا لحكومة وللشيخ وملا دولة يكان مركز يلي درسكي بو فعالية كبتوان الملت كرد وريا بكناو لجير أم بشتبو بخي بيرني دروا دستان كده داير كدن مدارس القرآن مدرسة القرآن من داير كد ابو جورك خورتان هست لقلعي كواتون كملت لزوء ظلميليتو لزوء بالوقت كيشاو بدس قشتو بدس دولتو بدس شيخو بدس فريلة ملاغلو ام استقبال عجيبه لك ياوا خورتان لقجي كواتون مدرم حقيقة استقبال يان كدو حاضر بولبا هو وجود وها وكاريب كنا مدرسة يتك مدرسة بين دس خيلن اوانا وا باسواد بون بيسواد بون قشتي فيه لإسلام واقعي بلو بونو بزارن كا إسلام ريقي مبارزة إسلام ريقي قبول مكردن الظلمة إسلام ريقي لبين بردن الظالم غلا ورسكردن الظالم غلا حرشك بير ام فعالية غلا تشكتشكا خريف بوسعتي فياكر كأم انقلاب إيران هاتف دروا بلي انقلاب إيران بالأخرى حق من الذي إيران بودواي 2500 صار ظلم شان جاي نجاتي به ولمتأسفانا انقلاب فرصة حيانة بو بمهاية بو أني قدني عدي نو شتك بو هروا وقت آقر لكتو برابلس كبتيشي وقت توشي آقري تبردوي بوجورة ملت أو نتو ربو بدست ظلم و فساد شاهنشاهی و نشتی تر اخوان قیام بود حقیقتی او بو هرچن ام قیام باعث نجات ملت ایران بو ولی بو من فوق العاده که اصطراور بو که ام بنرات یک قیام و انقلاب اخوان دانیا و کل آین دا براسی بتوانی لحچه بار و هم ملت کرد هم فریق لباقی ملت بل نجات بو ولكن شأمانا عبر انقلاب خطيانة خطيان الرياض كاري كان تلك أو انقلاب بنيادية أو كارة أساسية كأي مكدومان مواجه بليه إشكالي لكاك إيش منه